الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر الله سيدي. بسامة إني أحبكم في الله، حبك الله كما حبيتك، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، اللهم دمها عليك. وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1436 للهجرة بعنوان فاستمسك. والسؤال في أول هذه الحلقة، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ونحن في شعبان، وأنا أسمي شهر شعبان شهر الحياء من الله. في شهر شعبان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كثرة صيام شعبان، فقال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شغل طول السنة من رمضان السنة اللي فاتت لحد شعبان السنة دي بيعرض على ربنا. الله ينظر في صحيفتك وشايف بلاويك ومآسيك وخطاياك وذنوبك، وبينظر إليك ويقول لك: عبدي، بعدما أنعمت عليك يكون هذا عملك؟ دايما أتذكر كلمة سيدنا يحيى عليه السلام لما قال: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، وقال: يا عبد، هذا بيتي وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ يرضيك كده يا عبدي إن أنا أديك وأنعم عليك واسترك وعافيك وأحلم واصبر عليك، والآخر يبقى ده عملك؟ استحيوا من الله، استحيوا من الله. في شهر شعبان تأفيل الحسابات. اللهم اختم على صحائفنا بالعفو، اللهم اختم صحائفنا بالعفو، اللهم اختم صحائفنا بالعفو. طيب انت محتاج تستدرك. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني اشتغل، صوم بقى، اذكر، صلي، قم، صدق، اعمل حاجة عشان الصحيفة اللي هتتركن بتاع السنة دي تبقى متقفلة صح. ونعود إلى بساتين القلوب. بدأنا ببستان التوحيد، ثم بستان اليقين، ثم بستان معرفة الله، ثم بستان المحبة، حب الله. وأنا كنت أريد ومحضر والورق معايا كل ده عن الحب، إن أنا أقضيها حب للآخر، ولكن خلينا نكمل البساتين ونفض وقت نبقى نعمله حب. ثاني المحبة انك لما تحب ربنا، اللهم ارزقنا حبك يا رب، ان لما تحب ربنا ما تبقاش مشغول بحاجة تانية ابدا غير ربنا. يبقى شغلك الدائب الدائم الله. اللهم اشغلنا بك عمن سواك. اللهم من اراد ان يشغلنا عنك فاشغله بك. اقلع الانشغال بالاغيار وانشغل بالله، وليتعلق قلبك بالله. ناجي الله، نادي يا الله، تقرب الى الله. خمسة، البستان الخامس بستان العلم. يخلع الجهل والحمق والدعاوى وحب المدح وحب الظهور وحب التعالي على الخلق، ويزرع علو الهمة في طلب العلم وحب العلم والعمل بالعلم والرغبة في درجة أهل العلم عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يخلع الجهل من قلبه. يا إخوة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من قال أنا عالم فهو جاهل. يبقى لازم منذ البداية تقول أنا جاهل. اوعى عمرك تقول أنا عالم. من قال أنا عالم فقد جاهل. من قال أنا عالم فهو جاهل. وجي إمتى الأستاذ موسى ده؟ كان نايم. اكتب يا أستاذ موسى، كتبت إيه النهاردة في البساتين؟ ربنا يهديك ويهدي أبوك والسامعين. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلم، بستان العلم. ما ادخل بستان العلم يا جماعة، بستان العلم ده بستان خطير جدا. كل من يجي عن بستان أقول لك خطير جدا، كلها بساتين خطيرة، بس بستان العلم يا عم عجمي أكثر ما فيه هتلاقيه مليان دعاوى. الدعاوى اللي هي إيه؟ ادعاءات الفخر. أنا قريت كتاب كذا، أنا درست كتاب كذا، أنا قابلت الشيخ فلان، أنا معايا إجازة من فلان. أنا دعاوى الفخر. أنا عارف كذا، أنا سمعت كذا، أنا قلت كذا، أنا بخطب، أنا بدي، أنا بقول، أنا عندي، أنا عملت، أنا. اللهم اكفنا شر الأنا. حطم صنمك، حطم صنمك. الصنم اللي جواك ده اللي انت عمال تطوف حواليه وتتمسح به. اخلع الدعاوى، بطل تتكلم شوية. اسكت اسكت اسكت، انت غلبان، انت مش فاهم. لو سكت شوية، لو بطلت انك تشوف نفسك. اول ما ادخل بستان العلم اخلع الجهل بعلو الهمة في طلب العلم، اسرع مكانه. اخلع الدعاوى بالنظر إلى اسمي عند الله. يا ترى اسمي عند ربنا كتبني عالم من علمائه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أنا من أهل توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أنا من دول كتبني ربنا عنده، من دول. سيبك الناس بتقول عني ايه، الناس تقول عالم. زي ما قلت لكم قبل كده، لو انا راجل فقير ومديون وما عنديش، والناس دي كلها عمال يقول دراني ده عنده فلوس متلتله، ده عن الفلوس كوام كوام، هل كلامهم ده يخليني غني؟ ما عنديش يا جماعه. يقول لك لا لا لا، عنده عنده، عمري ما هبقى غني، هفضل برضه استلف. نفس الشيء لو كل الناس عمال يقول لا لا ده عالم، اللي هو بيقول كده بس تواضع يا جماعه، برضه الكلام ده مش هيخليك عالم. جاهل جاهل جاهل بجد جاهل. اذا صدقت الناس، قلناها كتير، مثل رجل في يده بعره، بعره اللي هي ايه؟ براز الجمل، براز الجمل اسمه بعره، والناس يقولون في يدك تمره، هو عارف ايه اللي هو حاططها في ايده وقافل عليها، والناس عمالين يقولوا له ايه؟ في يدك تمره، دي بلح يا جماعة، دي بقرة أنا اللي حطتها، دي تمرة، دي تمر، ده أنت في إيديك دهب. لو صدق الناس هياكلها. يع أهو أنت كتير بتاكل من الأونطة دي، بتاكلها وأنت عارف الشيخ راح والشيخ جه والشيخ قال والشيخ سوى. إيه رأيك يا عم الشيخ وبركاتك يا عم الشيخ؟ والله وشك منور يا عم الشيخ، والله انت كلامك بركة يا عم الشيخ، ده انا مجرب دعائك مستجاب ادعينا يا عم الشيخ. كل ده كذب وزور ونفاق، ما تصدقش. او الناس صادقين في احساسهم بس مش عارفين الحقيقة، اللي يعلم الحقيقة الله. ما تصدقش الناس، انت ادرى بنفسك من الناس والله ادرى بك منك. فاخلع الدعاوى، اقلع حب المدح، ما تفرحش بمدح الناس، اخلع عشان تقدر تتعلم وتبقى عالم. اخلع حب الظهور وحب الشهرة، قلت لكم 100 مرة، اكتر من 100 مرة بشويتين، ان الطريقة اللي انتوا عايشين بيها دي ما تطلعش عالم. طريقة انك انت تقابل الناس وتتكلم مع الناس وتقعد مع الناس وتروح تزور ده وتقعد مع ده وتتكلم مع ده وتخطب هنا وتسافر، تخطب هنا وتسافر، تدي درس هنا وتروح تعمل دي هنا الكلام ده ما يصنعش عالم. العالم ده عايز يقفل على نفسه، ينزل صلاة الفريضة ويرجع يقفل على نفسه 24 ساعة، منكب على المكتب 20 ساعة في اليوم، زي الواد بتاع الثانوية العامة اللي عايز يجيب 90% ولا 99%، بيذاكر 20 ساعة في اليوم، ده اللي عايز يبقى عالم. اما الطريقة اللي انت عايش بيها دي مش طريقة عالم ابدا. النوم اللي انت بتنامه مش طريقة عالم. يقول لك ان الامام البخاري عليه رحمة الله كان بيقوم في اليوم كم في الليلة وهو نايم؟ يقول لك 15 مرة يرقد ثم يتذكر حديث فيستيقظ ويوقد المصباح ويكتب كلمة ثم يطفي المصباح ويرقد ثم يقوم 15 مرة في الليلة، يقوم ينور النور. يا ريته كان نور، ده كان يوقد المصباح، ده شغلانة، ويطفي المصباح شغلانة. يبقى 15 مرة نام قد ايه؟ نوم ايه بس؟ نوم ايه يا جماعة اللي انتوا عاملين له قيمة؟ ونسوان ايه اللي انتوا عاملين لهم شهوة؟ الموضوع غير كده خالص. للي عايز يطلب العلم، اخلع الجهل وازرع مكانه علو الهمة في طلب العلم. اخلع الدعاوى وازرع مكانه شغلك ما اسمك عند الله. اخلع حب المدح وحب الظهور وحب التعالي على الناس وحب الشهرة، وازرع حب المكانة في الآخرة. حب المكانة في الآخرة، مكانك في الآخرة هيبقى فين؟ انا لما ربنا اكرمنا بابني معاذ تقول يا ابني انا سميتك معاز عشان تبقى زي سيدنا معاذ بن جبل، يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رتوة بحجر. عايزك تبقى كده تسبق العلماء. يبقى ده نظرك مش نظري في الدنيا، ان انا شغال والناس حواليا ومين اللي بيحضر لي ومين اللي بيحبني ومين اللي بيبوس ايدي ومين اللي بيجري ورايا. كل ده يا جماعة آباء، يضر ولا ينفع. لن ينفعك إلا ما عند الله خالصا له. ستة، بستان الحلم. بستان الحلم هسمع. كان البستان الاولاني ايه يا عم الحاج وحيد؟ التوحيد. جميل، رائع، جزاك الله خيرا. احمد، اليقين. البستان الثاني بستان اليقين. البستان الثالث يا عم يحيى، ده انت بتغش من اللي جنبك، ما تبصش في ورقه اللي جنبك يا استاذ يحيى، ربنا يهديك ويهدي ابوك. ها، البستان الثالث كان الاولاني التوحيد، الثاني اليقين، الثالث معرفة الله، الرابع ايه؟ الحب، حب الله، والخامس العلم، السادس الحلم. يا جماعة بستان الحلم، أنا لما بدأت أكتب في المسألة دي وأقرأ فيها وأبحث استغربت إن يجي هنا بستان الحلم. الحلم، فوجدت أن من أخص صفات التقي الحلم، من أخص صفات العبد الرباني الذي يصطنعه الله الحلم، أن يبقى فيه حلم. الحلم ليه؟ لأن الإنسان في قوة الشهوة، وأقوى شيء في قوة الشهوة قوة الغضب، ولا يطفئ قوة الغضب إلا الحلم. الحلم إشكال في قوة الغضب إن بين الغضب لله والانتصار للنفس شعرة دقيقة جدا. قلنا إن انت ماشي في الطريق، واحد جاي من بعيد وفي ايده سجارة بيدخن، اول ما شافك راح رامي السجارة وحط ايده على ظهره، ولما قرب عليك السلام عليك فضل الشيخ، ازي حضرتك، عامل ايه؟ كل سنة حضرتك طيب، ادعينا فضل الشيخ، بنحبك في الله الشيخ، بركاتك عم الشيخ، السلام عليكم عم الشيخ، هتقول له عليكم السلام ورحمة الله، ربنا يهديك يا ابني، ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك، صح ولا لا؟ واحد تاني جاي بيدخن سيجارة وشافك قرب عنك، طب انت بصوا اتق الله، توب، بطلوا الهباب اللي انتوا بتعملوه ده. هتقول انا بنكر منكر. قال لا، ما هو الاولاني كان برضو منكر، ما انكرتش على ده زي ده ليه؟ ده مش غضب لله، ده غضب ايه؟ غضب لنفسك، غضب لأنه ما احترمش هيئتك الشرعية. كتير جدا في حياتنا بيبقى كده، كتير جدا يا جماعة في أعمالنا الشرعية تحتاج مننا إلى حلم، تكون رجلا حليما. بكتب في شرح الأربعين الربانية دلوقتي في حديث الستر، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم يا سابل الستر أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم استرنا على ما تحب. حديث الستر، إن أنا بقول إن الستر مبدأ من أصول الدين. الستر، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. الستر انك تستر صدقتك، انك تستر صدقتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ رجل في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا ففاضت عيناه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ان خير الناس عند الله التقي الخفي، الاتقياء الاخفياء الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا. حد سال فلان فين؟ فلان ما جاش النهارده، مش فلاش فلان، فلان ده اللي هو التقي الخفي اللي محدش يعرفه. الستر، الستر في المقصود الشرعي هنا ايه اللي انا بقول لك عليه بقى الحلم، ها ها، قال ايه؟ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. ده حديث النعمان بن بشير، حديث صحيح، ها، اجعلوا بينكم وبين الحرام ايه؟ سترة من الحلال. يبقى محتاجين سترة من الحلال نستر بها نفسنا، تبقى ستارة تستر أعمالنا الصالحة، تستر انشغلنا بالمباحات، تستر همومنا، تستر شوية حلال كده. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الايه؟ من الحلال. شوية أعمال ظاهرة تستر خبيئة من عمل صالح. هو ده الحلم. الحلم يا جماعة اللي هو ضد التسرع، اللي هو ضد العجلة، اللي هو ضد المبارزة أو المجاهرة. الحلم، الحلم بستان، الحلم ده بستان رقيق لأصحاب النفوس الرقيقة التي تريد الأشياء الدقيقة، تنزع من قلبك الغضب والحمية والتعزز، بل بالحلم تنزع من قلبك العجز وإلقاء اللوم على الآخرين. بستان رائع، رائق. محتاج ان انت تقعد في بستان الحلم ده شوية، لان اللي انت هتخلعه ده محتاج تأمل، تأمل. الحمية، قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته. هي السكينة دي اللي هي بنقول عليها هنا الحلم. يبقى مقابل حمية الجاهلية انت في قلبك ايه؟ سكينة، سكينة، سكينة. حلم حقيقي تقدر تحلم به على العدو والصديق. طيب ازاي ننزع الغضب والحمية والعجز واللوم وإلقاء اللائمة على الآخرين؟ نزرع ايه؟ ازاي؟ خليها في الحلقة الجاية. وأحبكم في الله والسلام عليكم. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك، فاستمسك. أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.